صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما ضل من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في رسالته إلى أهل الكوفة: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب والقائم بالقسط. والآخذ بالقسط والحابس نفسه على ذات الله والدائن بدين الحق. الإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في رسالته هذه التي بعثها إلى أهل الكوفة بعد أن وصلت إليه مجموعة رسائل تطلب منه أن يقدم عليهم ليقودهم إلى ساحل النجاة، ليكون لهم إماما وليكونوا له تبعا ورعيا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كتب إليهم جوابا، ومن جملة ما ذكره بالنسبة إلى مواصفات الإمام العادل، مواصفات الخليفة العادل، ذكر أربعة شروط وأربعة مواصفات هنا للإمام العادل. عادل، فلعمري، لعمري من أنواع القسم، بعض يقولون بمعنى حياتي وحياتي. لعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، وفي بعض الروايات العامل بالكتاب، ومعناهما واحد. المراد من الكتاب في مفهوم الناس وفي مصطلح المتشرعة بصورة عامة يعني كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب العزيز الذي يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه. يعني إذا أطلق أو أطلقت هذه الكلمة، كلمة الكتاب أو هذا الاسم، عادة يتبادر إلى الذهن أو ينصرف ذهن الإنسان إلى القرآن الكريم، وإن كان ممكن كتاب الطبيعة، اللوح المحفوظ إلى آخر، ذاك هم يسمى كتاب، أو كتاب التكوين، أو كتاب المحو والإثبات. لكن أكثر ما يتبادر إلى الأذهان، خصوصا إذا بكلمة حكم الكتاب مثلا أو العمل بالكتاب، بأنهم قرائن يصيرا على أن المراد من الكتاب يعني القرآن الكريم. طبعا لا شك فيه أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حفظه الله سبحانه وتعالى من أي تحريف. إذا كانت الأنبياء وإذا كانت الرسل السابقة تأتي ببعض الكتب، ثورات، إنجيل، ما شابه ذلك، بعدين يد التحريف تصل إلى تلك الكتب فتحرف قسما منها إلى مصلحتها الخاصة، مصلحة الظالمين، فليس بعد نبينا نبي آخر حتى يأتي ليعدل الانحراف الذي يكون في الكتب أو يكون أو التحريف الذي يكون في الكتب أو الانحراف الذي يكون في الأمة. ومن هنا الأمم والأجيال القادمة ماذا تعمل إذا وصل إليها كتاب الله محرفا؟ لذلك الله تعالى أعطى ضمان: إنا نحن نزلنا الذكر. ومن أسماء القرآن الكريم الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن جملة الباطل التحريف، أن واحد ينقص أو يزود في القرآن الكريم. طبعا أكو بعض الروايات الضعيفة عند السنة وعند الشيعة في كتب الحديث اللي يستشم منها التحريف، ولكن المحققين من علماء السنة وعلماء الشيعة أكدوا على أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه من كل تحريف، من كل زيادة ونقيصة وتلاعب، وسيحفظه في المستقبل، وأن هذه الأحاديث والروايات لا يؤخذ بها ولا تقف أمام الروايات الصحيحة والآيات الكريمة وحكم العقل واتفاق المسلمين على مصونية القرآن الكريم. زين، هذا بالنسبة إلى هذا الكتاب العزيز. ثم الشيء الآخر اللي احنا نستفيده، طبعا القرآن الكريم ينفعنا في العقائد، يعني احنا بالدرجة الأولى إذا نريد نتعرف على عقائدنا الصحيحة لازم نتعرف من القرآن الكريم. وفي الآونة الأخيرة صدر كتاب لأحد المحققين، كتاب محترم وفيه سعة وفيه معلومات كثيرة، باسم عقائد الإسلام من القرآن الكريم أو في القرآن الكريم. هذا شيء. الشيء الآخر أننا نحتاج بالإضافة إلى العقائد نحتاج إلى الأخلاقيات، إلى الاجتماعيات، نحتاج إلى الموعظة والإرشاد والهدى وما شابه، كله في القرآن الكريم. والشيء المهم أيضا عندنا أن القرآن الكريم مصدر من مصادر التشريع، المصدر الأول عند جميع المسلمين. كل الفرق الإسلامية إذا تريد تتعرف على حكم من الأحكام بالدرجة الأولى، المصدر الأول للتشريع وللأحكام شنو؟ القرآن الكريم. فيعتمد على القرآن الكريم، ثم على السنة النبوية، ثم تجي الأدلة الأخرى أو مصادر التشريع الأخرى التي يعتمد عليها بحسب اختلاف المذاهب واختلاف الآراء، عقل، إجماع إلى آخره. فلا نعرف حكم الله إلا بالدرجة الأولى من كتاب الله العزيز. وكتاب الله العزيز هو الذي دلنا على أن نأخذ بالسنة النبوية. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلام النبي يجب أن يؤخذ به. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل هذه من القرآن الكريم. زين، القرآن الكريم فيه المجمل وفيه المبين، فيه المحكم وفيه المتشابه، فيه الناسخ فيه المنسوخ، فيه المقيد وفيه المطلق، فيه العام وفيه الخاص، وهكذا. إذن مو كل إنسان اللي يقرأ القرآن أو عنده معلومات أولية عن العربية أو عن القرآن يقدر يفسر القرآن أو يقدر يستنبط من القرآن الكريم الأحكام الشرعية. ممكن بعض الآيات يستفيد منها كلش واضحة، لكنه معرفة القرآن الكريم تحتاج إلى سعة علمية كبيرة جدا، سعة علمية كبيرة جدا، لأن هذا الكتاب مائدة الله. إذا الملوك يخلون مائدة أشكال وأنواع يخلون بها من الأكل، هذه مائدة الله. الفيلسوف يستفيد منها، والأديب يستفيد، والنحو يستفيد منها، والاجتماع يستفيد منها، عالم النفس يستفيد وهكذا. فهذا اللي يريد يستنبط حكم شرعي، هذا الحاكم أو الإمام الذي يريد أن يحكم الناس بكتاب الله بالدرجة الأولى يجب أن يكون عالما بكتاب الله. في معلوم أنه يجي واحد رئيس دولة يريد يحكم الناس على أساس القانون، قانون مالتهم اللي موجود، هذا لازم عنده اطلاع على القانون، وإلا إذا ما يعرف القانون شلون يحكم الناس بالقانون؟ وقانون المسلمين وقانون الله هو القرآن الكريم بالدرجة الأولى، فلازم يعرف ماذا في القرآن وشلون يجمع بين هذه الآيات. أحيانا بعض الآيات قلت لك ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وما شابه، شلون يقدر يستفيد منه؟ ومن هنا احنا نشوف على ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة كلماته التي اكد عليها، اكد على القرآن الكريم حبل ممدود من السماء الى الارض بعد، واهل بيته عترته اهل بيته، لان ذولا اعرفوا الناس بالقرآن. بعدين قال ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. على اقل تقدير انواع من الافتراق، لكن على اقل تقدير الافتراق المعنوي، يعني اهل البيت دائما مع القرآن، عملهم فكرهم عقيدتهم علمهم سلوكهم، لانه هذا الانسان لو فرضنا استنبط فرد حكم غلط من القرآن، ها هذا ابتعد عن القرآن ولا ابتعد عن روح القرآن، معذور، لنفرض معذور، لكن ابتعد هو. بس النبي قاعد ينطي ضمان على ان المسلمين اذا تمسكوا بكتاب الله بما يقوله الائمة صلوات الله عليهم من آل محمد لن يضلوا، هذا واحد. بعد هم مهمات القرآن والعترة لا تفترق بعضها عن البعض الآخر. ومن هنا في كثير من الأحيان كان يأخذ بيد علي ويقول هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. موجود الحديث في الموسوعات الحديثية عند المسلمين بصورة عامة، حتى البعض لما يجي إلى قول النبي علي مع الحق يقول من معاني القرآن أو من أسماء القرآن الحق، فعلي مع الحق يعني مع القرآن. عبد الباقي العمري في قصيدته العينية يقول مخاطبا الإمام وأنت والحق يا أقضى الأنام به، يعني يقضي بالقرآن، وأنت والحق يا أقضى الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا، ما تفترقوا. زين، قد تقول لي المسلمين كثير منهم عرف معاني القرآن، صحيح كثير منهم عرف قسم من معاني القرآن، أما المعاني الأصيلة، أما استيعاب كل معاني القرآن، وعند الإنسان قدرة على أن يستنبط الأحكام من ثنايا القرآن، هذا ما كان إلا عند محمد وأهل بيته الطاهرين بس. هذا مو إحنا اللي نقوله، لا، هذا التاريخ بين أيدينا، تاريخ بين أيدينا، الأحاديث، الروايات اللي واردة في التفسير وفي المواقف القضائية للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وما شابه. هذول أعرف الناس، أعرف الناس بكتاب الله من خوطبوا به، ذول خوطبوا به، ذول نزل القرآن في بيوته. خلي نذكر بعض الأمثلة أو بعض الشواهد على هذا الموضوع. مثلا في أيام الخليفة الثاني إجا رجل رفع شكوى، كان في الجيش، قال له أنا تزوجت، قيد كم يوم مع زوجتي ثم سافرت، رحت للجيش ورجعت بعد 6 أشهر زوجتي ولدت لي ولدا، شو تقول؟ فكر شوية، قال هاي يختضي، أكو عندها علاقات خاصة قبل القضية، قبل الزواج الشرعي، وما ممكن طفل يولد 6 أشهر، وما سمعنا بهذا. ثم صدر حكم إحضارها، سألها فنفت أي عمل غير شرعي، وهذا رزق الله، شتري ما مسوي شيء. على كل حال ما اقتنع الخليفة، أمر برجمها باعتبار محسن. زين، فسمع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن الإمام كان مخلي كم واحد سلمان وغيره دول بالمسجد، إذا صارت قضية بالأقل يتلافاها، إذا ما يقدر يستلم الحكم صدر الحكم منه على أقل تقدير يلحق على هالمظلومين دول حتى أحكام الله لا تطبق بصورة مشوهة عليهم. فإجا استوقف الرجل، قال له شلك على هذه المرأة؟ قال له إيه، والدة إلى 6 أشهر، فشلون هذه؟ فمعناه لابد أن تكون زانية. قال له القرآن الكريم معها. قال له عجيب، القرآن الكريم وين أكو آية في القرآن الكريم اللي تقول أنه 6 أشهر يا الحمل ممكن المرأة تلد 6 أشهر؟ سيريدها آية واضحة كلها. قال له الآن تقرأ قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر أخليها. ألم تقرأ قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحولين يعني سنتين، سنتين يعني 24 شهر، 24 شهر نقصها من 30 إيش قد يبقى؟ يبقى 6 أشهر. تريد تسوي صلوات؟ قوي سوي صلوات. زين هذا ما يرجع إلى أن واحد يقرأ القرآن وحتى لو حافظه، لأن هذا فرد استنباط عجيب الذي لا يعرفه إلا أهل المعرفة. مثلا قضية ثانية، أخذ برأيه قضية ثانية في أيام المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي أراد أن يوسع في المسجد الحرام باعتبار كثرة المسلمين والمسجد ضيق ضاق به، فإجا ذول اللي داير مداير المسجد، البيوت اللي داير مداير المسجد، سألهم يا با شنو رأيكم وإحنا نريد نوسع المسجد، من يقبل يبيع بيته يطي بيته؟ قالوا ما نقبله، لأن شرف هذا صفوا البيت حوشهم بيتهم، فما قدر يسوي شيء لأنه ولو عنده ظلم هو في مجالات أخرى، لكن هنا ما يقدر يعمل شيء. يعني يقول لك الناس ما تقوم تصلي وإشكال يصير عند الناس وشلون وشبهة تصير. فالتجأ إلى الإمام، التجأ إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله سوي لي شارة أو شيء. قال له إيه لك شارة؟ قال له عجب شنو؟ قال له القرآن الكريم. من القرآن عندك دليل على أن الحق وياك مو وياهم؟ قال له القرآن أكو بي. وكان يقرأ القرآن كثيرا ولعله هم حافظه. قال نعم. قال له وين؟ قال له إن الله تعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إلى آخر الآية. فأول بيت اللي وضع شنو؟ بيت الله. زين بعدين ذول الجماعة إجوا قعدوا هنا وللبيت فناؤه دائرة مدائرة إلى للبيت. فأنت اسألهم إذا البيت جايهم يعني فد منطقة جابوا مسجد سووا بالوسط مثلا إلهم الحق هم لأنهم أقدر، أما إذا هم جايين بعد البيت فالبيت إلى الحق في الفناء مال ويحتاج إلى توسع الحق وياه. ففرح المنصور الدوانيقي بهذا بعث خلفهم قال لهم ترى عندنا دليل هذا، كيفكم تقبلون أنطيكم أموال أرضيكم، ما تقبلون ترى هدم بيوتكم بعد سنة شرعهم. زين هذا خل جيب كل الفقهاء وخلي يفكرون يقدرون يستنبطون هل معنى من هذه الآية الكريمة بهالشكل هذا. عشرات أكل أهل البيت عليهم السلام من هالقبيل بين على أنه مصدر التشريع لما يقولون القرآن الكريم معناه مو كل واحد يقدر يستنبط من عنده يستفيد منها. حتى علماءنا لما يستفيدون من عنده أكثر ما يستفيدون من الأحاديث والروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين في هذه الأمور. زين فإذا كان الإمام أو كان الخليفة يريد أن يكون عادلا يجب عليه بالدرجة الأولى أن يحكم بكتاب الله، أو في رواية ثانية العامل بكتاب الله ويعمل بكتاب الله، مو يعني لنفسه، لنفسه لو واحد فرد وما عنده شغل مع المجتمع، أما إذا خليفة وإمام معناه لازم يطبق حكم الله على الآخرين، يعني يعمل بكتاب الله يعني يحكم بحكم الله سبحانه وتعالى. هذه أول صفة يجب أن يتصف بها الإمام كما يقول أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هنا كون يلتفت واحد على أن هذه الصفة، طبعا الإمام يريد يشير إلى أنه شوفوا هذه الصفة عدمن موجودة. الآن المعركة بين يزيد والحسين، بيني وبين يزيد، بيني وبين بني أمية، هل هذه الصفة موجودة عند يزيد أو موجودة عندنا أهل البيت؟ ومعلوم على أنه يزيد خالي من كل علم، يعني فكم بيت شعر بالمجون وبالخلاعة وارد عنه كل شيء ماكو، لا فد كلمة حكمية، لا فد حجاية، لا فد كتاب علمي، فهو أبو شنو بقى من عنده حتى هو الشيء بقى منه. على كل حال الصفة الثانية التي ذكرها الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال والقائم بالقسط، في بعض الروايات والآخذ بالقسط. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الويش لام اللام لام التعليل لام النتيجة لام الغاية نتيجة لوين؟ ليقوم الناس بالقسط. يعني القسط، بعض يقولون اختلاف بين القسط والعدل، القسط أوسع معنى من العدل. والبعض الآخر يقول لا، مترادفان مثل حبس وسجن، مثل سيف وضرغام إلى آخره، السيف وعضب وأمثال ذلك، أو مثلا ضيغم وضرغام للأسد. على كل فالله تعالى يأمر بالقسط، يأمر بالعدل، وأقيموا الوزن بالقسط. الوزن مو وزن المادي، طبعا الوزن المادي لابد منه، لكنه الوزن المعنوي هم، لأن كل شيء إلى وزن. اليوم موازين القسط لما توضع يوم القيامة شنو يردون يسوون؟ يلزمون هذا زيد يخلوه يشوفون كم كيلو، وبعدين يفتهمون على الحسنات ايش قد، قال ما إلى معنى. كل شيء اليوم إلى وزن، اليوم مع تطور العلم كل شيء إلى وزن، مبين أوضح بعد. ضغط الدم إلى وزن خاص، وإلى بد آلة خاصة واحد يتعرف على الوزن. عندك قدرة البدن إلى وزن خاص، الحمى أو حرارة البدن إلها وزن خاص. بالمدارس هم درجات مخلين للوزن، يشوفون أن هذا الإنسان هذا الطالب يعرف يوم يعرف، حافظ يوم مو حافظ، فاهم الدرس يوم ما فاهم الدرس. هذا هم يجوا يخلوا مثلا يشوفوا مثلا كم وزنه أو ما شابه، وإنما أكو طرق لمعرفة هذا، درجات وأسئلة إلى آخره في المقدار معين. وهكذا بالنسبة إلى معرفة الحسنات، بالنسبة إلى الدنيا كذلك أكو وزن حقوق الناس، كرامة الناس، شرف الناس، حرية الناس، حق الناس في الحياة، حق الناس في الحرية، حرية الفكر والعقيدة، حق الناس في العزة والكرامة، حق الناس في التعلم والتعليم إلى آخره. هذه أكو موازين، أكو موازين وضعت، وكل واحد يبين حقه. زين، قسم من الحقوق عامة للجميع تشمل الجميع، وقسم من الحقوق لا مو عامة، لأنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت إذا تريد تخلي العالم مع الجاهل معناه تظلمه. ذاك الإنسان اللي يعمل ويشتغل ويتعب ووصل إلى درجات عالية جدا، تخليه ويا العامل الإنسان مثلا اللي ما عنده هيك حركة وما عنده هيك فكرة، تقول ذاك المهندس وهذا العامل سواء، وبهذا ظلم يصير. على كل حال، فأكو موازين، كل شيء له موازين، لكن هل موازين هذه لازم على أساس القسط، على أساس القسط. فالله سبحانه وتعالى يحب الإنسان العادل، ويحب الإنسان الذي يقوم بالقسط. زين، في الحسين كان يلفت النظر، انتوا شوفوا أنه بني أمية وخصوصا على رأسهم وعلى رأس الحكم يزيد ابن معاوية، هذا يقوم بالقسط، يأخذ بالقسط، يعمل بالقسط. يو احنا اللي انطينا تجربتنا وانطينا امتحاننا، السالو قبل ما الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يستلم الحكم، واحد يدعي على أن علي بن أبي طالب إذا استلم الحكم يعمل بالعدل. ربما واحد يحكي له حكايه مثلا ما معلوم، وايا اكو مثلا من باب المثال يقيسون الامام على الغير، وايا اكو ناس اللي كانوا يدعون العداله لكن من استلموا الحكم واذا بهم اقسى الناس. زين، ربما واحد يحكي، وان كان اهل البيت ادرى بعضهم بالبعض الاخر. انت لاحظ الصديقه فاطمه سلام الله عليها في خطبتها الصغيره او القصيره لما تحدثت عن مواصفات الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، انطت عنا مواصفات كأنها تنظر إلى المستقبل عندما يحكم كيف يحكم. أصلا تغيير ما حصل بين سلوك الإمام سلام الله عليه وبين الأشياء التي ذكرتها الصديقة فاطمة في خطبته. وما الذي نقم من أبي الحسن؟ نقم منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه، إلى قولها صلوات الله وسلامه عليه، وتنمره في ذات الله. وتالله لو مالوا عن المحجة الواضحة وزالوا عن قبول الحجة لائحة، أول صفة لردهم إليها، هذا من أعمال الإمام أمير المؤمنين سلام الله، لردهم إليها ولحملهم عليها. بعد يسيروا ياهم بشدة الناس في عناء، لا ولسار بهم سيرا سجر. سير هادي، ليش الإنسان من يسير في طريق الباطل يعني يكون مرتاح بينما طريق الحق سلم مرتاح؟ ليش؟ إذا الناس تعاونت وتكاتفت على موضوع الحق فالحق أجمل وأولى بالإنسان. ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه. خشاش يخلون فد خشبة في أنف البعير حتى يجرون هذا الحيوان لي عاند. لسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه، يعني ما يريد نادوا أذية، ولا يكل سائره ولا يمل راكبه، ولا أوردهم موردا نميرا صافيا فضفاضا تطفح ضفته ولا يترنق أو يتزلق جانباه. ربما تقول يجيبهم إلى الماء يرجعهم عطاشا، لا، ولا أصدرهم بطانا شبعانين، ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يحلى من الدنيا بنائل ولا من الغنى به. قال إلا كشبعة الكافل، ولبان لهم الصادق من الكاذب صدق. لما اجى الامام امير المؤمنين للحكم كل هاي الاشياء اللي الزهراء فاطمة قبل اكثر من 25 سنة تحدثت بها كلها تحققت في ايام الامام امير المؤمنين. والامام الحسين عليه السلام يقول واسير بسيرة جدي وابي، يرد يسير على هالسيرة هذه. فاذا من طين امتحانهم الجماعة الاهل البيت ذولا كان من طين امتحانهم، يزيد من طين امتحانه ايش راح يكون؟ راح يكون زاهد عابد من بعد ما استلم الحكم من ابيه؟ لا. ومعلوم موضوع شنو فهذا الرجل المؤمن شنو سوي. شوف تقوى الى اي درجة. مو تقول انسان بس متقي زاهد ما يعرف شيء من امور المجتمع وامور السياسة والى اخره، لا كل شيء يعرف، وإلا شلون يعتمد الحسين عليه يدز إلى منطقة مضطربة؟ منطقة الكوفة أصعب المناطق، دائما الولاة والنون منه منطقة الكوفة، اضطرابات واختلافات اللي موجودة عنده. زين، شوف من تقواه في يوم إعدامه يوم استشهاده التفت إلى الحاضرين يريد لواحد يعرفه، شاف أقرب الناس إلى عمر بن سعد لأن من قريش ماكو أحد لا من بني هاشم لا من المؤمنين. مجلس بن زياد بعد ماذا يضم؟ قال له عندي شغل وياك، ذاك شوية تلكع صاحبي بن زياد وبشوف من عمك شيرين قاعد بصف. قال له كم شيء عندي؟ واحدة من عدهن أن أنا ترى من إجيت إلى الآن استقرضت 700 درهم وكيل الإمام، حقوق شرعية يطوها بيده إلى وكالة عامة من الإمام. يقول 700 درهم أنا مستقرض وأريدك سيفي هذا ودرع ذن تبيعهن وتنطي الديالة واللي يطلبون. فش قد هذا يحتاط في أمر دين. والشيء الثاني قال له تستوهب جثتي من ابن زياد وتدفني. الشيء الثالث تبعث برسول إلى الحسين وتخبره بما جرى وتقول له خلي يرجع، فإن القوم قد كذبوا علي، كذبوا علي أو كذبوني، مو كذبوني، كذبوني كذبوا، لكن كذبوني يعني كذبوا علي، قالوا احنا وياك واحنا ربعك واحنا أنصارك واحنا كذا نقتل أنفسنا دونك، طلع لا شيء وغرونا، لأن الحسين في طريقه. هذا موقف من المواقف. موقف الثاني أن الحسين لما بعث مسلم بن عقيل كان يثق به وبإيمانه وبدرايته الاجتماعية والعسكرية والسياسية والإدارية، والرجل كان في بيت هاني ابن عروة، وشريك ابن عبد الله كان من بني مذحج من أقرباء هاني، مريض هناك، شخصية من الشخصيات المعروفة آنذاك بس من الشيعة. سمع ابن زياد بأن شريك مريض جابه وياه، كان جايبه وياه من البصرة، قال أنا أروح أعوده وصل الخبر الى شريك. شريك التفت المسلم، مسلم ذاك اليوم كان في بيت ثاني، قال له يلا ان ارادتك واراده شيعتك قتل هذا الرجل، فاحسن كل شيء من يجيني يرد يعودني، بس ما يقعد يمي اطلع عليه واضرب راسه. هاك قالوا جاء الامير، بعدهم ما مخلصين كلامهم دخل الى الخزانه، خزانه انبار في مكان عادي حتى لا يشوف هذا لانه كان يدور عليه. اجى ابن زياد جلس عاد الرجل ذاك كان يعاين والطريق يجي، الان مسلم يطلع، الان مسلم يطلع، الان مسلم يطلع، ما طلع. قام يصيح ما الانتظار بسلمى لا تحيي، وسوى روحه دايخ ومريض والمرض مأثر عليه كله، وهيك يسأله لأنه ابن زياد شيطان ذكي فتهم بالعجل. حيوا سليمة وحيوا من يحييها، قام يقرأ أبيات هذه ما طلع. سأل عمامته ويخليها قال حيوها أسقونيها ولو كان فيها حتفي. ابن زياد يقولون حس، واللي وياهم مستشاري التفت الهاني قال هذا ابن عمك شنو خربط بالحكي يطلب، قال اي هذا الحمى قوية مالته اي. فذاك اليوم هم ماكو حباية بنادول يطوب العجل حتى يطيب مثلا، هاي يريد لفد مدة يلا ورد ما ورد يدبروا له. على كل حال ويخلص في حج خلوا طلع، طلع مسلم بن عقيل قال له ليش ما طلعت بقيت؟ قال له امران منعاني. الامر الاول قال عمي، طبعا قول عم أمير المؤمنين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان قيد الفتك، إحنا مو غدارة، إحنا نوقف وجه بوجه. أما رجل جاي إلى البيت يعودك ونغدر به هذا عمل ولطيف، بعدين أنا راح أجر الويلات إلى بيته، يعني راح نفتح لنا باب نقول يا بل أما وهي المشكلة، يقول فتح باب راح يصير فد واحد سوء تفاهم عنده ويا واحد، ولا مثلا تعال إلى بيتنا عزمه طرقت له ايش يقضيها، فتح باب يصير للاجراء وللاعمال. هذا يستاهل ابن زياد، لكن مو معلومه القضايا كلها تمشي بالنسبه للانسان اللي استاهل. هذا اول شيء، والايمان قيد الفتك. والشيء الثاني ان زوجة هاني تعلقت بي واقسمت علي ان لا افعل ذلك في بيتها، لان هذه خايفه من ابن زياد. وبعدين القضيه مو بس قضيه ابن زياد، هم ذول اللي يفكرون ان ابن زياد لو قاتل مسلم عقيل منتهي القضيه، منو قال منتهي القضيه؟ هذا اول الشر، اولا الدوله تصير بيدها حجه على انه ترى شوفوا مسلم هو الذي بدا بالقتل، هو الذي بدا بسفك الدم، هو الذي بدا بالتحرش، فاقتلوه واقتلوا رب جماعتي زين. ثم هي القضيه قضيه ابن زياد، 50 ابن زياد اكو، ابن زياد راح يجيبون والي ثاني، بعدين الربع ما ادري على كل حال قضيتهم شلون يا اخوان، والله ما ادري على كل حال قضيه مسلم بن عقيل وقضيه حركتهم دولة على المقاييس السياسية والمقاييس الاجتماعية ما أدري شو، لأن الربع الحكم بيدهم أيام الإمام الحسن، أيام الحسين، العفو، أيام الإمام أمير المؤمنين، استأقول روح أيام الإمام الحسن، حكم بيدهم، الكوفة عاصمة، الجيش بيدهم، أطراف العالم بيدهم ما عدا الشام ومصر، وما قدروا يدبرون حالهم، ما قدروا يحافظون على شرفهم ويحافظون على دولتهم وحكمهم، قاموا يتعاونون مع الظالم اللي ذي قتل آباهم. واللي بالأمس كانوا يتحاربون وياه يسلموا الحكم وخذلوا الإمام الحسن القائد، السامن بعد ما الدولة كلها بيد يزيد، الدنيا كلها بيد يزيد، الجيش والأموال والدنيا كلها، هسا جنابهم يردون يتحركون بفرد حركة ضد دولة يزيد. على كل حال شي يقدر واحد بالنسبة لدولة وعلى أي مزاج؟ ويا ريت تقول مستميتين جهاد عندهم، يا ريت. يلا هاي الساحة وهذا القائد أشرف من الحسين، أفضل من الحسين، والحسين هم ما خلى على حال حال ولا غالطهم، ما إجا وحده، حتى يقولون يا بشو أنت جاي وحدك، إحنا باكر يسيبونا عوائلنا وشيتنا، لا قال لهم نفسي مع أنفسكم وأسرتي مع أسرتكم، أنا جايب عائلتي كلها، نساء حتى بعض نساء حوامل أطفال كلهم، شي يصير بيكم يصير بي، هاشي سوي مصيرنا واحد، إحنا شي يسوي لهم الحسين بقى. لا إله إلا الله، مصيبة مسلم بن عقيل مصيبة شديدة جدا، واقعا يتألم الإنسان لو ما كاتبين لو ما مبايعين. أما بعد يكتب أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فعجل الإقبال حين يأتيك كتابي، فإن الناس كلهم معك ليس لهم في آل معاوية رأي. لكن على هذا الأساس تحرك الحسين عليه السلام، لذلك كان خايف أن يجري على الحسين وعائلته ما جرى عليه، لذلك يلتمس من محمد بن الأشعث يقول له معوتك أرجوك فد رسالة دز أو رسول دز إلى الحسين، ترى الحسين طالع بالطريق قال يرجع. ومن عمر بن سعد يطلب، ولذلك بعض الروايات تقول اثنين رسولين، بعض يقولون لا رسول واحد من اثنيناتهم وصل إلى الحسين غير ذولاك الأسديان اللي وصلوا في زرود إلى الحسين وأخبراه بالأمر. على كل حال تعست أناس دين آل أمية نصروا، ودين محمد مخذول، خذلوه وانقلبوا إلى ابن أمية، خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية، وعن ابن فاطمة يزيد بديل، آوته طوعة مذ أتاها، قلبك عند قبر مسلم غريب كوفان، آوته طوعة مذ أتاها آوى العدا من حوله عدوا عليه تجول، فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل، فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتى نماه عقيل، فدعا الدعي جنوده فتحزبت يقفو على أثر القبيل قبيل، فأتوا إليه فغاص في أوساطهم حتى تفلل عرضها والطول، فكأنه أسد لجوع شبوله في الغيل أفلته عليها الغيل، وإذا الجموع تكاثرت من حوله يهتز من طرب لها ويميل، ما زال يروي سيفه بدمائهم وفؤاده لم يرو منه غليل، حتى هوى بحفيرة صنعت له أهوت عليه أسنة ونصايا تدمع عليه عيون المؤمنين مسلم كما يقول النبي، وتصلي عليه الملائكة المقربون، فاستخرجوه مذخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحي. سل ما جرى جملا ودع تفصيله، ليش؟ فقليله لم يحصه التفصيل. أقبلوا به مكتوفا إلى قصر الإمارة، أدخلوه على ابن زياد، قال السلام على من اتبع الهدى، قال له الحرسي ويحك لم لا تسلم على الأمير سلام خاص، قال فه ما هو لي بأمير، أميري حسين، لسان حال هذا، أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير، قال ابن زياد لا عليك سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول، ثم التفت إليه ابن زياد قال إيه يا ابن عقيل أتيت إلى الناس وأمرهم جميع ففرقتهم، فقال له مسلم ما لهذا أتينا، ولكن أهل الكوفة زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم بأعمال كسرى وقيصر، فجئنا لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب، قال ابن زياد وما ذاك أولم نعمل فيهم بالعدل، ثم أخذ يشتم عقيلا ويشتم مسلما وعليا والحسن والحسين، فصاح به مسلم: أنت أولى بالشتم، افعل ما تريد أن تفعل، لا تطول. فالتفت اللعين إلى أحد جلاوزته قال: خذوا إلى أعلى الصراط، اضرب عنقه وارمي بجسده على الأرض، واتني برأسه أجركم الله. فأخذه مكتوفا إلى أعلى القصر، وجهوا نحو طريق الحسين. يوم عرفة، يوم وفاته، يوم استشهاده، زيارة الحسين يوم عرفة، اللي يزور الحسين وهو حي قبل أن يقتل. صاح: السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. ثم ضرب عنقه ذلك الجلواز ورمى بجثمانه على وجه الأرض، فأقبل جماعة من الأنذال ربطوا برجليه الحبال، أخذوا يجرونه في الشوارع والطرقات والأسواق. أيوا مسلما وسيدا ومظلوما، يا يا يا والمقدر قضى وشاء أخبار. اي رماه القوم من قصره، يا يا يا العمارة، يا يا يا يا وهاني هاني انشت العقبة وبقى الدار. اي مظلمة ولا بعد واحد، يا يا ايدي يصلها، يا يا يا يا يا يا يا. الله اكبر، من هالمصائب ما اعظمها. والله مصيبتهم مصيبتهم مصيبة صدع الاجبال. ايه من قبل المشي بالشاء، يا يا ايه بالاطفاء، يا يا يا مثل مسلم يجرون بالاحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثلها، آيا يا رموك من القياصر إذ أوثقوا، فهل سلمت فيك من جارحة؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بباب الحوائج مسلم بن عقيل: اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، احفظ وأيد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.